طيب سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في قدر الزين، وين نجلس؟ لا السلام عليكم. عندك الجرار بتاع الباب يا اسطى شويه؟ عندي مشكله، عايز تشحب كده وتظبط ايه كده كده بالحلاوه. وين وداعي بقى ان شاء الله ربنا يسلمك. انا شفت النظرة معاك ولا ايه؟ انا اسف جدا يا استاذ. رب رب رب يحفظك من كل سوء. سنن أبو داود، قال الإمام أبو داود قدر، باب في قدر الزيد، كتاب اللباس باب في قدر الزيد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. أنت معك معك سماعة؟ سماعة معك؟ نعم. قال باب حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ابن قعنب ومن اسقاط الاثبات من ازمه الناس في الامام مالك. قال عن مالك، ومالك كما قال الامام الشافعي مالك النجم، اذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن ابي بكر بن نافع مالك، قال عن ابي بكر ابن نافع مولى عبد الله بن عمر القرشي المدني العمري، قال ابن معين ثقة، وفي رواية قال ليس لي بأس، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود كان من ثقات الناس، وقال أبو أحمد الحاكم قال ثقة. قال عن أبيه أبوه نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الله المدني الفقيه. قال أبو زرعة نافع عن عثمان مرسل، نعم، ووثقه ابن معين، وقال الذهبي كان أحد الأئمة الكبار. قال عن صفية، صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية المدنية، نعم، هي امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعم، ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال العجلي تابعية ثقة، وهي أخت المختار الثقفي، لكنها زوجة عبد الله بن عمر بن العاص، أخت زوجة عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنها أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإيزار، فالمرأة يا رسول الله، هي قالت يعني سألته لما ذكر الإيزار، يعني ذكر مسألة الإسباب، فلما ذكر الإيزار سألته فقالت فالمرأة يا رسول الله، قال ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، يعني ينكشف القدم. قالت ترخي شبرا، أو قال ترخي شبرا. قالت إذن ينكشف عنها. قال فذراعا لا تزيد عليه. قالت فذراعا لا تزيد عليه. ثم رواه بسند ايضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مصرفد من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان من أساطير المحدثين وقد كان متشددا في الجرح. عن سفيان، سفيان هنا شيخه هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال أخبرني زيد العمي وزيد بن حواري العمي البصري قال أبو حاتم ضعيف. قال أبو زرعة ليس بالقوي. نعم الإمام أحمد أحسن القول فيه وقال صالح روى عنه سفيان وشعبة. ففي قولي أنه روى عنه سفيان وشعبة هذه لطيفة إسنادية على أنه من روى عنه ثقتان لا سيما إن كان مثل سفيان ومثل شعبة، فهل هذا توثيق له أم لا؟ هذا يكون توثيقا إن لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، يعني عنده جهالة وروى عنه ثقتان في مثل وزن سفيان وشعبة فيكون توثيقا. لكن إذا قيل فيه الضعف وروى عنه مثل هؤلاء هل هذا يزيل الضعف عنه؟ الحق أن له مدخل، يعني ممكن يقوي أمره، ممكن يقوي أمره. لذلك أحمد قال هو صالح وعلل ذلك بأنه قد روى عنه سفيان وشعبة. أما النسائي فقال ضعيف. والضغطني أيضا قال مثل ما قال أحمد قال صالح. ابن حبان ذكره في كتاب المجروحين وقال يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها حتى سبق إلى القلب أنه متعمد لها، وهذا طبعا فيه نظر كبير. والعجلي أيضا قال ضعيف. فالحق بأنه ضعيف. اللطائف أنه لما يسمى زيد العمي من العم مش من العمة، لأنه كانوا إذا سألوه عن أي مسألة فقهية يقول انتظروا أسأل عمي، انتظروا أسأل عمي، فأطلقوها عليه قالوا أنت عمي. قال عن أبي الصديق الناجي البصري نعم بكر بن عمرو. قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال أبو زرعة ثقة، ذكر ابن حبان الثقات. قال عن ابن عمر، وابن عمر هنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ابن الخطاب. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الزيل شبرا. قال ثم استزدته فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا نعم. هنا الكلام على مسألة الإسبال، مسألة الإزار والإسبال، وهذه فيها مسائل. المسألة هو أن أم سلمة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الإزار فقالت فالمرأة يا رسول الله، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه استقر عندهم بمساواة الحكم بين الرجال وبين النساء، لا سيما أنه قد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام فيها دلالة على أن المساواة بين الرجال والنساء، وقد استقر في نفوس الصحابة جميعا على ذلك. شيخ دكتور صد المفيدات فقالت والمرأة يا رسول الله، فكما قلنا بأن الأحكام متساوية للرجال وللنساء حتى يأتي دليل خاص يثبت التفريق بين النساء وبين الرجال. فلما قالت فالمرأة يا رسول الله فقال يرخين شبرا، يبقى هنا رخص للمرأة. طبعا هو الإزار على الإسبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الإسبال، وبين بأن عقاب المسبل عظيم عندما قال إياك وإسبال الإزار فإن الإسبال مخيلة، وقال ما أسفل الكعبين ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلا لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فلذلك قال لما قالت يا رسول الله المرأة، ويعلم أن المرأة فيها مبالغة في الستر، فقال ترخي ذراعا شبرا، فقالت إذن أتكشفني، يعني الرجل ممكن أن تنكشف ولو كانت شبرا وهي تمشي، فقال يخين شبرا شبرا آخر يعني، فرخص لهن. وهذه فيها دلالات، الدلالة الأولى أن النساء فيهن الإسبال أيضا، يعني لو امرأة زادت على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قد تقع في المحظور في مسألة الإسبال، فللنساء أيضا إسبال، لذلك جعل لهن شبرا ثم شبرا. يبقى المسألة الأولى بأن الإسبال أيضا واقع في النساء، الإسبال أيضا واقع في النساء، لذلك قال يرخين شبرا فقط، قال يرخين شبرا فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. فقالت يرخين شبرا، أو قال يرخين شبرا، قالت إذن تتكشف، ولأن المبالغة في الستر للمرأة فيه واجب، فقال إذن فشبر، يعني فشبر آخر. وفي الحديث الثاني فيه زيادة على ذلك، لأنه هو قال فذراعا لا تزيد عليه، فذراعا لا تزيد عليه، لما قال ترخي شبرا قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. عندما قالت إذن ينكشف عنها، فقال ذراعا، فأردنا أن نعرف الذراع، فالذراع هنا يؤول بالحديث الثاني، لأن ابن عمر قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، شوف رخص، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النساء أيضا يدخلن في مسائل الإسبال ولا يجوز، قال رخص أمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه. أنا وهمت فيها، سامحوني، الرواية رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا، يعني شبر آخر، فهذه فيها دلالة على أن الذراع شبر ثم شبر. قال فكنا يرسلنا إلينا فنزرع لهن ذراعا، فيكون معنى الذراع هنا بشبرين، الذراع مقدار شبرين، أو الذراع مقدار شبرين، فقال رخص، فيها دلالة على أنهن مؤاخذات على الإسبال، ولأن الضرورة هنا حكمت في هذا الباب، قال يرخين شبرا ثم قال يرخين شبرا، يعني شبر آخر فيكون ذراعا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على المساواة في مسألة الأحكام، وأيضا فيها تطبيق لقاعدة مقاصد الشريعة، فإذا كانت المفاسد يراعى جانب المفسدة الكبرى ويرتكب الدنيا، يعني مفسدة الانكشاف أقوى من مفسدة الإسبال، مفسدة الانكشاف أقوى ولأنها أضر بالغيث، والإسبال أضر بالنفس، هذه وجهة القوة هنا. فلما تعرضت مفسدتان هنا جاء الترجيح في مسألة أن تراعى المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا، دفع الكبرى بارتكاب الدنيا. نعم. الذراع من الكعبين يا بلوليد، الذراع من الكعبين. نعم. الفوائد المستنبطة، Thank you. عارف انت بتحب السيارات ولا لا؟ مراجعة العالم عند الإجمال. مراجعة العالم عند الإجمال. نعم. وهذا ما حدث من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. تحقيق النظرة المقاصدية. تحقيق النظرة المقاصدية. الأحكام التعميم. الأصل في الأحكام التعميم. لكن من وين هذه الفائدة؟ الأصل في الأحكام التعميم. ممتاز يا سلف. بوركت على هذه الإجابة. نعم صحيح. في حديث ابن عمر رخص لأمهات المؤمنين والمسألة يأتسي بهن كل نساء المسلمين. والسؤال أم سلمة رضي الله عنها أرضاها والمرأة تقصد على كل امرأة. على كل امرأة. نعم وكما قال جهاد ممتازين ممتازين. والحكم جاء عامل ممتازين الحمد لله. بوركت أبا الوليد تقول تامر أيضا قال بذلك بزيت جنة سخينة مع عبد الرحمن أيضا أجابت إجابة سديدة الحمد لله ممتازين. طيب لو في أي سؤال تفضل. كما قلنا عبد الحميد هو من ثقات الأثبات ومحمد الكثير عبدي أيضا من ثقات الأثبات. وتكلمنا عن حسين بالكلام فيه عن الزهري وعكرمة مولى ابن عباس أم عمارة النصرانية الأنصارية رضي الله عنها أرضاها قال أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال فما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآيات. مع أنه يقول أبواب تفسير القرآن. أين التفسير هنا؟ أين التفسير هنا؟ طيب هنا التفسير هنا سبب النزول. سبب النزول احنا قلنا قبل ذلك بأنه ساق الحديث على أنه سبب نزول هذه الآيات فيها دلالة واضحة على أن سبب النزول من أدوات التفسير. سبب النزول من أدوات التفسير. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وفي هذه الآيات الكريمة فيها بيان واضح جلي لعقيدة أهل السنة والجماعة في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. قول الإسلام هو الإيمان. قول الإيمان والإسلام يتغيران. فيها خمسة أقوال. وإن كنت أقول ديانة على الترجيح لأننا فصلت فيه القول في كثير من الكتب بأن اختزال الأقوال بأسرها إلى أقوال ثلاثة بأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام والمغايرة الإسلام ليس هو الإيمان والإيمان ليس هو الإسلام على تفصيل بين العلماء في من قال بذلك. وأنا أقول فصل الخطاب في هذا الباب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع لأن التلازم بين الإسلام والإيمان تلازم وثيق ولا يصح إيمان قط بغير إسلام ولا يكون الإسلام نافعا بغير إيمان ليخرج بذلك المنافقون. والدلالة على أنهما إذا ذكر افترق وأن هناك فارق بين الإسلام والإيمان فقول النبي فقول الله فلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فغير بين الإسلام وبين الإيمان. وأيضا في قول الله فلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأيضا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء لرجل وترك الآخر فقال له سعد بن أبي وقاص مما يعلمه عن الآخر قال ما لك ولفلان والله ما أعلم عنه إلا الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما أراه إلا مؤمنا قال أو مسلم قال ما أراه إلا مؤمنا قال أو مسلم. فهذه فيها دلالة على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. ومن ذلك أيضا في السنة التوضيح في التفريق بين الإسلام والإيمان حديث جبريل الطويل أنه دخل رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر فقال لا يرى عليه أثر السفر حتى اقترب من النبي فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على ركبتيه ثم سأل النبي ما الإسلام. بعدما أجاب عن الإسلام بالشهادتين وأركان الإسلام قال ما الإيمان. فقالت أم الله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أنهم يقتنعون قناعة تامة في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. وهذه أدلة كثيرة تثبت ذلك. كلام مالك بعض المالكية أو كثير من المالكية ردوا هذا الكلام وإن كان واضحا بأنه منسوب إليه في مسألة اعتذر ليس المالك هنا مالك في الزيادة والنقصان هذا كلام البخاري آسف جدا عفوا وهمته. هذا الكلام في الإسلام والإيمان وكلام البخاري أنه لا فرق بين الإسلام وبين الإيمان. وطبعا هؤلاء عندهم شبهة الدليل الذين قالوا بهذا القول من قول الله جل وعلا فما وجدنا فيها غربات من المؤمنين الآية الآيات استدل بآية سورة الذاريات فإن أرسلنا قوم مجرمين من سعيهم حجارة من طين مسامة عند ربك المسرفين فخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. فهم يحتجون بأن الإسلام هو الإيمان بهذه الآية وهذا خطأ بين. أنا فصلت قولي فيه قبل ذلك وإلا فكان المقصود بذلك هو الكلام على البيت البيت المسلم هو الذي يضم امرأة لوط وأولاده وامرأته. وأما الإنقاذ ما جاء للمؤمنين والمؤمنون الخلص هم لوط وأبنائه. أما امرأته فكانت من الغابرين. وهذا جمع بين الروايات وهذا الراجح صحيح. نعم وفيها أن الشرع اعتبر كرامة المرأة وجعل لها حظا عظيما وجعل لها أحكاما خاصة بها وجعل لها أحكاما خاصا بها. وفيها مراجعة المفضول للفاضل فيها مراجعة المفضول للفاضل لأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نرى أن الكلام والذكر كان للرجال لا يذكر النساء. قال النبي فأنزل الله الآيات إن المؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات الفوائد المنبطة. جواز مراجعة المفضول للفاضل جواز مراجعة المفضول للفاضل. تفاوت الناس في الإيمان، تفاوت الناس في الإيمان ردا على المرجئة، تفاوت الناس في الإيمان ردا على المرجئة الذين يقولون بالإيمان عند الجميع واحد. الحق أن الناس تتفاوت في الدرجات بسبب التفاوت في الإيمانات، تفاوت الناس في الإيمان. استحباب التنافس على الخيرات، الفائدة الثالثة استحباب التنافس على الخيرات. أخونا الفاضل الأستاذ أبو أنس يقول كيف إذا اجتمع افترقا، يعني إذا اجتمع في الذكر افترقا في المعنى، كان الإسلام علانية والإيمان في القلب. وهذا حديث مسند أحمد بسند ضعيف جاء نستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا إذا اجتمع في الذكر معا، كما في حديث جبريل الطويل قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. ولما قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. نعم.